دقيق. هل يرد صاع من تمر؟ طيب إذا قال المشتري أنا عندي أتان صغير وأنا أريد واللبن هذا ما له قيمة بالنسبة للآدمي لأنه حرام، لكن بالنسبة للأتان الصغير له قيمة ولا ما له قيمة؟ له قيمة. فيقال إن هذا ليس له قيمة شرعا فليس له عوض، ليس له عوض، لكن لك الرد ما دام قد جلس عليك واشتريت حمارة مصراة فلك الرد. طيب فيما إذا جلس عليه بغير التصفية، يعني سود شعر الجارية وأراد الرد، فهل نقول لو اختار الإبقاء الإمساك مع العرش هل له ذلك؟ تفهمين هذه؟ لو قال المشتري أنا أريد الجارية لكن أريد الفرق بين قيمتها شابة وقيمتها عجوزا، نقول لا، إما أن تردها وإما أن تمسكها بدون عرش. الله أكبر. خالد مزين. نعم. نعم. نعم. أما الذي يشتري الإبل والبقر والغنم فواضح أن له الرد لأن كثرة اللبن في الضرر مقصودة. نعم. لكن كيف يكون لهذا الرد مع أن اللبن في الأسان لا يجوز؟ أنسيت أم غفلت؟ لا ما غفلت. ولا نسيت؟ وش قلنا يا جماعة؟ ها؟ قلنا يمكن عنده أولاد جحوش صغيرات. أي؟ أي؟ حتى الحميم ما اشترى له يشرب معروف. شلون؟ أصبت لو كانت بعيرة، أما أنت فلست من أهل الحميم. تشرب. نعم. أليس هذا يعني احتجاج التنفيذ المتعاون؟ يعني يقول أنا سوف أدرس فإن كنت جد سوف أدرس يعني فرد عليك فلن يحسب في نظر حتى. هل التدريس معصية هؤلاء؟ معصية؟ طيب يقول العلماء التعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، يرفع الأمر إلى القضاء ويعزر. وعلى كل حال يعني لو قيل بأن فوات الصفة المطلوبة كوجود العيب لو قيل بهذا، لكن الفقهاء يقول لا ما في عرش. نعم. يشتغلون يقول لو أنه سلط أنواعا قوية على الملابس والأجهزة في الدكان فظنها الإنسان مثلا لا جديدة وعتيقة هذه ما مشكلة، لكن ظنها أجمل مما لو كانت الأنوار خفية. طيب ما تقول يا هداية الله لو أكثر الفرج في الدكان، فرج إضاءة، هل كنت تدليس؟ وهذه لا ما أظن هذا تيس، لأن هذا لا يعود إلى نفس السلعة، السلعة ما غيرت. نعم. نعم. بعد أن يحرمها. صحيح. إنه مش قبل حلبها وشريها أن تصل قبل حلب. ما يعني متصل إلا بعد حلبها. تلوق آدم أشر. صحيح. ماذا تقول في هذا؟ يقول بعض البلاد ما في التمر. نعم قيمة التمر ما له قيمة، ما فيه التمر. هل عندهم تين؟ ما عندهم. وش أقرب شيء للتمر عندهم؟ إيه؟ الحديث صاع من تمر لو كان بألف ريال. هو على كل حال إذا رأى أن قيمة صاع التمر أكثر من قيمة البهيمة ما ضاح نرده خليها. نعم كيف عندكم عنب؟ إيه؟ هذه ربما الواقع يعني جواب صحيح. إذا فقد التمر فما يقوم مقامه للزوان. انت الوقت اظهار السلعة بوصف المرغوب وهي خالية منه. طيب مثال يا ناصر. حتى تظهر وكأنها نعم. طيب ما معنى قول المؤلف وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها؟ سامح. نعم اذا جمع مع الرحى وارساله ليس مسالتين بل هي مساله واحده. هل التدليس حرام؟ نعم. الدليل احسنت. اذا هو من الكبائر، من الكبائر لانه رتب عليه عقوبه. بارك الله فيك. طيب علم بالتدليس إبراهيم فماذا يصنع؟ نعم المذهب بين الإمساك مع العرش المذهب أو الرد. ها؟ طيب في آية التصل أظن ما في من يخالف. توافقون على هذا أنه يمسك مع الأرش أو يرد إلا في التصريح؟ نعم كيف بلا أرش أو يرد؟ تمام. هذا هو الصحيح. هذا المذهب يا إبراهيم، يمسك بلا أرش وإلا يرد إلا في مسألة واحدة يا محمد. ما هي؟ التصلية. فإنه يردها نعم. طيب وهل خيار التدليس على التراخي أو على الفور أو مقيد بمدة؟ أحمد أحسنت. نعم في التصلية يقيد بثلاث أيام بعد الحل، وغير التصلية على التراخي. نعم. طيب يرى بعض العلماء أنه إذا تبين التدليس فله الإمساك مع الأرش. يا أبي أبين ها يرى هذا. طيب وجهه هذا